اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جنة، وبالحاء حكمة، وبالخاء خيرا. اللهم وبالدال دينا، وبالذال ذكرا، وبالراء رحمة، وبالزاي زهدا. اللهم وبالسين سعادة، وبالشين شفاء، وبالصاد صبرا، وبالضاد ضياء، وبالطاء طهرا، وبالضاء ظفرا. اللهم وبالعين علما، وبالغين غنى، وبالفاء فهما، وبالقاف قوة، وبالكاف كرما، وباللام لباسا من تقى. اللهم وبالميم مغفرة، وبالنون نورا، وبالهاء هدى، وبالواو ورعا، وبالياء يسرا. يا ذا الجلال والجمال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين.